من الشيطان الرجيم. كشجرة السلام عليكم.

الله الذي خلق السماوات الله الذي خلق السماوات وأتاكم من كل ابن حج عمران من قلوبنا بالايمان. اللهم تقبل يا رب. Oh!

النبي في شباب قاعد شباب الله ما من فتح بارك مولانا شيخ حصان يا اخوانا ربنا من السماوات إلى دعاء وابتهال لله. شوف نفسك بعدين ده قبل ابتهال على البعض ما يهمش فيه. وما يخفى على الله بمحاب الله ومع كلمات الله مع القرآن الكريم تلا لنا القارئ الشيخ محمد أحمد عمران القارئ بالإذاعة والتلفزيون القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية.